برحمتك جنات الخلود، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ويا مغيث النفحات. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار. اللهم اعتقنا جميعا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا كرونا، اللهم اكشف عنا كرونا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب من مات منها من الشهداء، اللهم اكتب من مات منها من الشهداء، واشف جميع المرضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة. اللهم اخلف عليه في ماله وولده، وافتح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في دار كرامتك بغير حساب ولا عقاب. اللهم من أرادنا وبلادنا وجنودنا ومقدساتنا وعلماءنا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.